الدنيا أنا هو الشيخ العلامة المحدث الفقيه المفتي في جنوب المملكة بإذن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرابة 35 عاما. هذا الرجل الإمام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الذي قد وفاته المنية وكل ما سوف نقول ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير. ولكن المهم أن يبذل الإنسان في هذه الدنيا وفي دار العمل أن يبذل الجهود البنية في ما ينفعه وما يقربه إلى الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يرجو فذلك نفسه فمحسنها او موبقها. العلماء موضع تختلف عن موضع العلميه لان اثرهم في الامه اثر عظيم، كما قال علي رضي الله عنه ما تقول الزمن الأموال وهم أحياء. والعلماء يقولون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب مولودة. أعيانهم مفقودة قد فقدهم الناس قد فقد الناس أعيانهم وأجسادهم، لكن أمثالهم في القلوب مولودة كلهم مولودة ولله الحمد. أسرته المغلولة دعوته من إله الحمد باقية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال فحزان الأموال أحياء كأموات والعلماء بعد موتهم أموال كأحياء. العلماء بعد موتهم أموات كأحياء كأنهم أحياء للناس. ألا تسمعون في الخطب والمحاضرات والكلمات قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن القيم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب قال شيخ ابن باز قال شيخ ابن تيمية قال فلان وفلان وغيرهم والصحابة قبلهم قال الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام هم أحياء بين الناس بعلومهم أحياء بعلومهم وبذلهم وبفتاواهم. ولذلك قال ابن القيم أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. المراد بأمثالهم يقول ابن القيم أي صوره العلمية ووجوده في المثالين، وإن قبلت ذواتهم وأمثالهم وإن قبلت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تباهرها. وهذا هو الوجود الذهني العملي، لأن محبة الناس له واقتدائهم به وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب علومهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معنا يقول ابن القيم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم وإن غابت عنهم أعيانهم. فالعلماء مكانتهم في الأمة مكانة عظيمة وموتهم مصيبة، كما قال الآجري رحمه الله حياتهم قليلة وموت مصيبة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يبصر العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبل كل يوم العلماء حتى إذا لم يؤت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم والعياذ بالله. فقبل العلم من المصائب ومن البلايا ومسائل الأمة موقف العلماء، فحري بالمسلم أن يحرص على مواقف أهل العلم وعلى الاستفادة منهم والانتفاع بعلومهم قبل أن يتقدم في وقت ما يذكرن له. هذا الرجل ألا وهو يحكم الشيخ أحمد عليه رحمه الله، هو أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير ابن محمد ابن أحمد ابن عبد ابن أحمد ابن النجم ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الأسدي، يتصل إلى قرية النجامية إحدى المبادئ المشهورة في منطقة الجزائر. هذا هو النسب الثاني المعروف. قد ولد في قرية النجامية بالثاني والعشرين من شهر شوال عام 46 و300 للهجرة النبوية، وقد نشأ في هجر أبوين صالحين ليس لهما سوى، ولهذا فقد نذر أن لا يكلفانه شيئا من أعمال الدنيا، وقد حقق الله تعالى لهما ما أرادا، فكان يرحمهما الله محافظين عليه محافظة تامة، حتى أنهما كانا لا يتركانه يلعب مع الأولاد بحرصهما عليه، لأنه الابن الوحيد لهما ليس لهما سواه. ولهذا لما بلغ سن التمييز أدخلاه المفاهيم كتاب القرية في المسجد، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة وقرأ القرآن الكريم. المعلم القرية وقتها وهو الشيخ عبد بن محمد بن عقيل النجم رحمه الله، حتى ختمه عام 1355 وهو لم يتجاوز العاشر من عمره، لما كان يتميز به من الذكاء وسرعة الفهم وصفاء الذهن، إضافة إلى أخذه طرفا من مبادئ العلوم الشرعية عن الشيخ يحيى بن فقيه العبسي من أهل عبس من أهل اليمن، وكان قد قبل المجانية وبقي فيها بها إلى عام 1358، ثم ذهب ورجع إلى اليمن عندما التقى بالشيخ القرعاوي وحصل له بينهم شيء من المناظرة، ثم ذهب إلى اليمن. وقد أخبر الشيخ رحمه الله أنه قرأ القرآن وختم القرآن قبل أن يدخل في المدرسة السلفية، قرأ ثلاث مرات في الفتاتين، وكان من أكمله بوضع شيء من الهدايا أو الأشياء التشريعية. فقد أخبرنا مرة بحضور بعض الإخوة وهم الشيخ الأنهاري والشيخ خالد بن ماجد وغيره أن والده ذهب إلى الحج وهو صغير، يقول عندما رجع ولده من الحج اشترى له بعض الهدايا أظن مقالة روضة ونحو ذلك، فعندما أعطاه الشيخ رحمه الله وهو صغير لم يتجاوز السابعة حينها، قال لوالده لو اشتريت لي يا والدي كتابا، أو لو اشتريت لي يا أبي كتابا، وهو ابن صغره رحمه الله، فكان رحمه الله من صغره محبا للعلم شغوفا به. وقد ذكرت أن الشيخ قال رحمه الله بنفسه: قد درست القرآن في كتاتيب 3 مرات قبل مجيء الشيخ عبد الله القرعاني، وهم في سن الصغر، يعني في العاشرة قبل العاشرة. أما عن مسأله العلمية عند قدوم الداعية المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي إلى المنطقة في عام 1358، وإقامته بمدينة سابقة، حيث أنشأ الشيخ عبد الله القرعاوي المدرسة السلفية بسابقة عام 1359. قال شيخنا: وقد ترددت الى المدرسه ولم استمر في عام 1359. وكان شيخنا يذهب مع عمي حسن وحسين النجديين، وكان معهم بعض زملائهم من نفس القريه، الشيخ حسين بن احمد النجمي وعلي بن علي النجمي، الشيخ حسن بن زيد النجمي وغيرهم من ابناء القريه. لكنه لم يستمر كما قلنا في عام 1359. قال شيخنا رحمه الله: ثم من اول عام 1360 في شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسه السلفيه التي اسسها فضيله شيخنا يقول الشيخ احمد الداعيه المشهور، الذي انقذ الله به امه في منطقه يازان ورحمهم به بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان. فبدأ شيخنا رحمه الله بقراءة القرآن مجودا على الشيخ عثمان بن عثمان الحنفي رحمه الله بأمر من الشيخ عبد الله القرعاوي، و حفظ شيخنا رحمه الله تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاث الأصول والأربعين النووية، وقرأ الحساب وأكثر تعلم الخط. وكان الشيخ رحمه الله يجلس في الحلقة التي وضعها الشيخ عبد الله القرعاوي للصغار، كانت الحلقة قبل الظهر، إلى أن يتفرق الصغار بعد صلاة الظهر، ثم ينضم الشيخ إلى الحلقة الكبرى التي كان يدرسها الشيخ عبد الله القرعاوي للكبار بنفسه، فيجلس معهم، يعني كالمستمع مع عميه، بعد صلاة الظهر. فكان الشيخ عبد الله القرعاوي يدرس بعد الظهر في الكتب المطولة، وكان في آخر الدرس يسأل الحضور. فكان الشيخ رحمه الله مع أنه صغير أصغر القول كان يجيب على المسائل وعلى الأسئلة. يقول الشيخ: وبعد 4 أشهر أذن له الشيخ عبد الله القرعاوي أن ينضم إلى الحلقة الكبرى مع الكبار، فأخذ عن الشيخ عبد الله القرعاوي الأصول الثلاثة والتجويد والتفسير والأصول، وقرأ على الشيخ عبد الله كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية بشرح الشيخ عبد الله القرعاوي قبل أن يروي شرح ابن أبي العيس وبلوغ المرام، حتى أن شيخنا رحمه الله كان يقول: كان بعد الظهر عند الشيخ عبد الله القرعاوي لبلوغ المرام، كلما انتهى أعاده مرة أخرى. كذلك أخذ عن الشيخ عبد الله القرعاني البيقونية ونبرة الفكر وشرحها في النظر والذرة البلية في الفقه للشوكاني رحمه الله، حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله قال: ما أكملنا بالفقه عند الشيخ عبد الله القرعاني إلى كتاب الذرة البلية بشرحه للشوكاني. كذلك أخذ على الشيخ عبد الله القرعاوي الورقات في أصول الفقه والرحبية في الفرائض والأدبية في النحو ومختصرات السيرة وقصيدة العز وشيئا من الألفية للممالك للنحو. وقد كلم الشيخ عبد الله القرعاوي الشيخ أحمد والشيخ آخر بحفظ القرآن الكريم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فكان الشيخ آخر رحمه الله يحفظ ليومه شيئا، وكنت أحفظ ليومي كرما. قال الشيخ أحمد رحمه الله: كان الشيخ حافظ رحمه الله أحفظ مني، وأنا يقول الشيخ بفضل الله تعالى ومن باب التحدث بنعمة الله كنت أفهم المسائل ولله الحمد، كنت أفهم المسائل ولله الحمد. حتى أن شيخنا الكهرة قال: الشيخ حافظ أريهما لهم النظم كما أريهما لداود الحديث. فحتى ان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله قال: حافظ واحمد في الذكاء، في الذكاء سواء، في الخلقه والذكاء سواء. تقول الشيخ عبد الله القرعاوي وهو يعرف الناس كلها: حافظ واحمد في الخلقه والذكاء سواء. لكن الشيخ احمد يقول رحمه الله: الشيخ حافظ احفظ مني، ولكني بفضل الله تعالى كنت افهم مسائل وعرفت كثير من المسائل. في تلك السنة، في تلك السنة مرض فيها الشيخ أحمد رحمه الله، يعني الذي بدأ فيها الدراسة حلقة الكبار، وزاره الشيخ عبد الله القرعاوي، وافتتح بمسجد القرية مدرسة، وبقي بها الشيخ عبد الله القرعاوي، لأن الشيخ عبد الله القرعاوي عنده طريقة عبد الله في دعوته وكسبه. كان إذا نجم أحد طلابه المدرسين كان ينقل إليه المدرسة، فمرة نقلها إلى جامعة الشيخ حافظ، ومرة نقلها إلى الميامة لما مرض الشيخ، ومرة نقلها إلى جرائمه، وهكذا. فهذا من أسلوب الشيخ رحمه الله، لأن المدارس كانت في المساجد. في عام 1362 وزع عليهم الشيخ عبد الله القرعاوي اجزاء الامهات الست الموجوده في مكتبه، وهي الصحيحين وسنن ابي داود والنسائي والموطا، فقرأوها عليه ولم يكملوها لانهم تفرغوا بسبب القحط، بسبب القحط في تلك السنه. وفي عام 1364 عادوا للأخذ عن الشيخ عبد الله القرعاوي في عدد من المؤلفات المختصرة والمبسوطة، وعندما وجد منهم الشيخ إقبالا على السنة وعلى طلب العلم، أجاز الشيخ أحمد الأمهات. وقد كانت إجازة الشيخ مؤرخة في 1364، مؤرخة في 1364 أجاز فيها الشيخ أحمد الشيخ حافظ الحكم رحمه الله. وقال بعض المشايخ: لم يجز أحد إجازة علمية إلا الشيخ أحمد الشيخ حافظ بهذه الإجازة كإجازة علمية، لأنه قد أجاز بعض الطلاب لكن من أجل أن يقبل مثلا أو أن يقدم في هيئة أو نحو ذلك. في عام 1369 درس الشيخ أحمد على الشيخ إبراهيم العمودي القاضي آنذاك في صامتة في كتاب إصلاح المجتمع للبيحاني، وفي كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي رحمه الله، كما درس على الشيخ علي بن الشيخ ابن الشيخ عثمان الصومالي بتوجيه من الشيخ عبد الله القرعاوي في كتاب العوامل في النحو نعم، وكتب أخرى في الصرف. وفي عام 1384 حضر من مشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث أخذ عليه الشيخ التفسير لمدة تقارب الشهرين في تفسيره بجليل الطبري لقراءة الشلهوب. وفي نفس العام أخذ عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في صحيح البخاري لمدة شهر ونصف تقريبا. الشيخ رحمه الله كانت له عدة أعمال في حياته العملية. ففي عام 1365 عين الشيخ من قبل الشيخ عبد الله القرعاوي في مدرسة مجانية في جامع الشيخ. عين فيه، يقول الشيخ، في هذا المسجد الذي بجانب بيتي فكنت أدرس فيه وأدرس في المدرسة السلفية. كان يدرس عن 1365 و65 علم مدرسا في جامع النجاح، فكان يدرس فيه ويدرس في المدرسه السلفيه في الصامطه التي كان فيها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله في عام 1367 علمت بصفه رسميه في نفس المدرسه قال شيخنا، وفي عام 1372 عينت في قرية أبو سليلة التي يندفق في يام العابرة. قرية أبو سليلة عين الشيخ إماما ومعلما في هذه القرية، قرية أبو سليلة في جهة العابرة، لمدة سنتين. يقول الشيخ، وجلست في تلك المنطقة أي في جهة العابرة، فكنت أذهب وأجيء قبل السيارات وقبل المواصلات قبل السفلة، كان يذهب ويجيء باستمرار إماما ومعلما وموجها في تلك القرية. قال الشيخ رحمه الله، في عام 1374 علمت مدرسا في المعهد العلمي في صامطة عند افتتاح المعهد، حيث افتتح المعهد في تلك السنة في عام 1374 افتتح المعهد العلمي في صامطة، فعلمت فيه مدرسا. يقول الشيخ، أنا والشيخ آخر والشيخ ناصر الخليفة وجماعة يقول معنا. قال الشيخ رحمه الله، ودرست فيه أي في المعهد 10 سنوات، ثم انتقلت. يقول الشيخ، في بعد الدراسة 1384 وكانت نفسي تواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية، أن ألتحق بها مدرسا، لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ناصر الألباني والشيخ المحدث المعروف والشيخ عبد العزيز بن باز. يقول الشيخ، كنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما، رغبت هذا. يقول الشيخ، ولم يرد الله حتى أن شيخنا مرة ذكر هذه الأمنية ثم بدا وعاد، أخبرنا أنه عاد مرة من المدينة في تلك السنة إلى الحج مع الشيخ الألباني في سيارة واحدة، بشكل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. قال شيخنا رحمه الله، عندما لم يتيسر له التدريس في الجامعة الإسلامية، قال التحقت بالدعوة والإرشاد، حيث ذهب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان مسؤول عن الدعوة، فقال له، عندنا لك وأريد في الدعوة في منطقة كذا. قال الشيخ، فالتحقت بالدعوة والإرشاد، فعلمت واعظا ومرشدا في جهة صامغة والموسم والمصالحة وبعرش، كل هذه المنطقة مسؤولة عن الدعوة فيها. يقول الشيخ، فجلست 3 سنوات كنت أتجول في المنطقة للوعظ والإرشاد، كان يتجول في القرى على الجمع الحمير ونحو ذلك. يقول الشيء إلا أن الأشتار أتعبتني وأرهقتني فطلبت الرجوع إلى المعارف. حتى أذكر أني مرة كنت أريد عن قرية بعيدة كنت أقول الشيخ ما قد توصل قال هذه الهدف فقدت بها الجمعة ذهبت على بيتك رحمه الله. قال الشيخ فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرة أخرى ونقلت مدرسا والحمد لله. قال الشيخ فعلمت بعد ذلك في معهد جازان عن 1387 1388 حتى أنه في هذه السنة كان معه الشيخ إسماعيل الشعبي والشيخ آل صديق عليشي في معهد جازان. حتى أن الشيخ إسماعيل رحمه الله قد ذكر قصة له عن الشيخ أحمد ونقلها لنا الشيخ زيد رحمه الله. يقول الشيخ إسماعيل رحمه الله وكان ساكنا مع الشيخ أحمد في قرب الوالد. يقول كنت كلما قمت بالليل فإلى الشيخ أحمد صلي كلما قمت إلى الشيخ صلي. يقول فقلت إن شاء الله ربنا يغفر لنا لصلاة الشيخ أحمد إن شاء الله ربنا يغفر لنا لصلاة الشيخ أحمد رحمه الله. وبعد هذا العام الدراسي حتى أذكر أن الشيخ أخبرنا بقصة له أيام أن كان في معهد يزان كما هي العادة عند بعض المعلمين إذا أخطأ أحدهم في شيء قال له عليك حد عليك حد لا تذبح لا تذبح وهم عليك حد أي غلطة يتصيرون الأخطاء. يقول مرة قال الشيخ عليه الحد لا تذبح فيقول أنكر عليه الشيخ كان شديدا من هذا وأن لا يأكل من ظهور الناس أو كلام النحو هذا. في ذلك العام الدراسي عام 1388 قال الشيخ فقلت إلى معهد صادقا مرة أخرى ولبثت به إلى أن أحيل بالتفارق عام 1410. وبعد أن أحيل الشيخ بالتقاعد تعاقدت معه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الجنوب تعاقدت مع الشيخ للتدريس في كلية الشريعة وأصول الدين وقد درس لها فصلا واحدا قد شرح فيه أبوابا من سبل السلام ولازال شرح الشيخ موجود عندي ولله الحمد في أبواب في صلاة المسافر. وقد شرح الشيخ هذا أبواب سبل السلام في الجامعة ولكن تعب الشيخ من الأسفار وأتعبه الجو هناك وأتعبته الأسفار أسبوعيا وكانوا حاجة الناس في المنطقة لأن أهل الفتوى لا يأتون إلى يد الشيخ وبالأخص في مسائل الطلاق نحو ذلك. فعندما يقال لهم الشيخ الآن هذا يلعب إلى فحصلت مشقة على الناس وفعل الشيخ كذلك فعاد الفصل الثاني لم يواصل وعاد إلى قريته. قال شيخنا رحمه الله وبعد التقاعد والحمد لله يقول الشيخ لم أنقطع عن التدريس لم أنقطع عن التدريس فقد واصلت فيه عن طريق الحلقات في المساجد وأسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بخير أفلا يتدرسون وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخير. كان شيخنا رحمه الله له مشاركات سنوية في التوعية الإسلامية بالحج من عام 1398 هو الشيخ زيد حفظه الله إلا في سنوات أخيرة قبل وفاته لم يتمكن للتعب مواصلة ومن الذهاب حتى أن الشيخ رحمه الله كان مرجعا للفتوى في الحج كان يأتي أهل الفتوى ويسألون عن الشيخ رحمه الله أين الشيخ أحمد أين الشيخ أحمد فيسألون يريدون الفتوى من الشيخ رحمه الله. وكان مرجعا لمشائخ التوعية دعاء كانوا يرجعون إليه في الفتوى ولاحظنا هذا رحمه الله. حتى أذكر أنه في حج عام 1400 19 ألقى كلمة في أيام التشريق بعد المغرب أن عالم التوحيد في الحج وبكى الشيخ رحمه الله. تحدث عن معالم التوحيد في الحج وبكى الشيخ رحمه الله. أما عن تواضعه رحمه الله فالكلام في هذا قد يطول. عن صفاته وتواضعه، فمن عرف الشيخ رأى عجبا، رأى عجبا تواضع جم قل أن تجده عند غيره، قل أن تجده عند غيره إلا ما شاء الله. كثيرا ما نأخذها نشاهد الشيخ يقوم من المجلس من أجل أن يقرر الغلوب والطلاب الشارع وقرر الأكواس كذا، مع جلالته وقدره رحمه الله. كان إذا غاب عنه بعض طلابه ربما يسأل باستمرار ويتصل، أين أنتم؟ ما رأيناكم؟ عسى ما خلال. وهكذا كان يسأل عن طلابه وعن إخوانه رحمه الله. بل كان إذا سافر بعض طلابه يلقيه منه ربما يجاهله بالاتصال، وربما يتصل به في يوم العيد ويهني الطلاب تواضعا عجيبا رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله يبلغه عن احد الطلاب انه مريض ولو كان في مكان بعيد، فلا يمنعه ذلك من عيادته وصيامه. حتى ان بعض الطلاب قبل سنوات طويله، اظن قبل اكثر من 15 عاما، كان بعض الإخوة من القوى الحدودية قبل الجوالات كان مواظبا عن على الدروس وانقطع فجأة. قال الشيخ بعد صلاة العشاء: من قطع فلان عن الدرس إلا لعذر، لا بد أن نزوره. قال الشيخ مصمم على الزيارة بعد العشاء في قرية حدودية، أظن من قبة الحديرة، فذهبنا وكنا لا نعرف الطريق حتى كدنا أن معهم في الطريق، ومرنا بمركزين من المراكز الحدودية إلى أن وصلنا إلى قرية الأخ، وجدناه مريضا، وجدناه مريضا. وهكذا مرتين يبلغه عن بعض الإخوة من الطلاب العلم بعد صلاة العشاء أنه مريض، فيصر لله أن يعوده بعد صلاة العشاء. وهكذا عدة مرات يبلغه عن بعض الطلاب سواء في نواحي مختلفة فيصر على زيارته وعيادته، إما بالمستشفى أو في البيت، أو يبلغه عن أحد المشايخ مرض فمباشرة لا يتردد في الزيارة. كان الشيخ رحمه الله من تواضعه أذكر في سنوات قديمة عندما كان الشيخ يقود السيارة كان يذهب يوميا بالإفطار إلى أحد الطلاب المغتربين الساكنين في قرية مجاورة قرابة 2 ميل أو أقل، ويذهب له بالفطور يومي، إما أن يأتي له بالفطور أو يأخذه ليفطر معه في بيته رحمه الله. أحد الطلاب من اليمن جاء زيارة للشيخ بعد صلاة العشاء، يقول الطالب: وبعد أن دخل الشيخ البينة أتاني ألم شديد وقيم وتعب، فقال لي ابن الشيخ: أريد أن أخبر الوالد. يقول: فقلت له: لا تزعج الوالد إن شاء الله. يقول: فازداد علي التعب إلى قرابة الساعة الواحدة ليلا. فأصر ابن الشيخ أن ينام ويخبر الشيخ. يقول: فذهب وأخبر الشيخ، فخرج الشيخ من بيته مسرعا وقال لابنه: يلا خذت السيارة مسرعا، نذهب نسويه مسرعا. قلنا له: ارتاح يا شيخ ونحن نذهب. قال: لا. يقول: فلكبت معه الى ان وصلنا المستشفى ونزلت من السياره والشيخ ماسك بيدي، والشيخ ماسك بيدي الى ان دخلت المستشفى. يقول هذا الاخ: وعندما وصلت المستشفى في الطوارئ مسك الشيخ بقدمي وكان يلقي علي وينظر، وكان المدير المناوب يقول: يا شيخ ارتاح أو إني أرى أن أقوم بالله. يقول: فقال له الشيخ: لا، هذا ولدي، ما أتركه، هذا ولدي. نعم، طلاب العلم هم أولاد الشيخ رحمه الله. يقول هذا ولدي ما اتركه. يقول فبقي مع الشيخ جابر بن بكر فهو سهران مع هذا المدينة. وبعد ذلك عندما قرب الفجر تبع الدكتور العلاج بعد نهاية المغذيات يقول اخذ العلاج ذهبنا، كان بعض العلاج ليس موجود في المستشفى، فذهبنا نبحث في صيدليات الى ان وجدنا صيدليه فاشترى الشيخ العلاج. ثم عدنا للقريه فاذا به يؤذن او يقيم للمجد يقيم صلاه الفجر. فجاء هذا الاخ بعد موت الشيخ وكان متاثرا بهذا. من تواضع الشيخ رحمه الله اذكر مره اتصل بي قرابه الساعه الثانيه ظهرا، وكنت قد اعطيته رساله لكي يقراها ويقدم لها، فقال لي اريد ان اقرا عليك المقدمه. فرحبت بالشيخ فبدا الشيخ يقرا واستمر قرابه 10 دقائق وهو يقرا المقدمه تواضعه رحمه الله. قل ان تجد مثل هذا من عالم جليل وامام من ائمه اهل السنه في هذا العصر. كذلك من مواقف الشيخ من تواضعه، يقول السائق الذي كان عنده محمد بن دنوس وهو طلاب العلم، يقول كان الشيخ ياتي به بعض الاحيان بالغداء بنفسه الى غرفته. الشيخ ياتي السائق بالغداء الى غرفته وبيده الصحن الى نحو ذلك ويوصله بنفسه. الشيخ رحمه الله كان حريصا على العلم غاية الحرص، يحرص على العلم لا يرتاح إلا مع العلم، طاحته في العلم. قال الشيخ زيد حفظه الله وهو من أعرف الناس الشيعة، حيث لازمه منذ زمن بعيد في الدعوة العلم في المذاكرة. يقول الشيخ ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله، إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله عز وجل. حتى كان يذهبان هو الشيخ أحمد إلى القرى في يوم الجمعة، وبعض القرى نائية لإلقاء الخطط في الجوامع. كذلك مما يبين حرص الشيخ على العلم وعلى إفادة الناس أنه قبل سنوات حصل حادث للشيخ، فأراد أبناء الشيخ التخفيف على الشيخ رحمه الله، فجعلوا لوحة على الباب أو بقرب الباب يحدد فيها مواعيد الزيارة، من كذا إلى كذا وقت الزيارة، ومن كذا وقت الفتوى، من باب أن يخففوا على الشيخ رحمه الله. عندما علم الشيخ بذلك أمرهم بإبعاد تلك اللوحة وعدم منع الناس أو إيقاع الحرج للناس، من باب أن يفيد الناس كل ما يستطيع، فأبعدوا تلك اللوحة. كذلك من حرصه رحمه الله على العلم أنه مرة في درس بعد صلاة العصر انقطعت الكهرباء في المسجد، وكان في أيام الصيف، وكان الجو حارا والعرق يتصدر، وكنت أظن أن الشيخ يوقف الدرس شدة الحر، ولكن الشيخ أخذ قطرته وباقيته وضعها على المصر وواصل في الدرس إلى أن انتهى الدرس، ما كأن شيئا حصل، لا تذمر ولا. وأذكر مرة أخرى بينما كنا في مجلسه يقرأ عليه، فجاء مطر شديد ورعد وانقطعت الكهرباء وأظلم المجلس، قلنا خلاص انقطع الكهرباء والمطر مطر شديد، وقلنا الآن الشيخ يوقف القراءة. فإذا الشيخ يرسل أحد الطلاب إلى الدكان المجاور ويقول له اذهب واشتري كشافا أو شمعة لكي نواصل القراءة ولا تنقطع القراءة، فأرسل طالب من الطلاب وجاء لكشاف وشمع لا القرآن وواصل القراءة رحمه الله. يقول الأخ محمد الإندونيسي: كنت آتي إلى الشيخ في أيام تعبه ومرضه ولا أريد أن أشق عليه بالقراءة، فيقول لي: أين كتابك يا محمد؟ وهو مريض. أقول له: ليس عندي كتاب. يقول: فيأخذ الشيخ كتاب من مكتبته، لأنه كان كرسيه في المكتبة وسكن في المكتبة، ويقول له: اقرأ اقرأ. كان رحمه الله من حرصه على العلم أنه منظومة صيحة حق قد سجلها في المسجد بعد المغرب، بين من المغرب إلى العشاء قرابة 600 بيت، سجلها الشيخ بصوته بين المغرب والعشاء رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله لا يرتاح إلا مع التدريس ومع العلم. قد ذكر الشيخ الدكتور محمد بن هادي حفظه الله أنه كان يأتي يقرأ على الشيخ بعد الحادث القديم في عام 1409، يعني الشيخ مر فيه عدة حوادث، الحادث القديم الذي أدخل عليه في العناية المركزة وتعب 1409. يقول: كنت آتي أقرأ على الشيخ والجبس على قدمه، وكذلك أثر الدم باديا من قبل من شدة الألم والتعب، ثم نقرأ عليه. يقول: فقال الشيخ: لا تزاحم الناس، هم جاءوا من مكان بعيد، يعني هؤلاء جاءوا من جدة وأنت موجود، لا تزاحمهم. يقول: فقلت له: يا شيخ، أنا أتيت من مكان أبعد منهم، من أندونيسيا، أتيت من مكان أبعد منهم. يقول: فضحك الشيخ حتى تحرك جسمه، وقال لي: تفضل واقرأ. قال لي: تفضل واقرأ. الشيخ رحمه الله كان في غاية الحرص على العلم، لا يرتاح إلا مع الدروس. ما الصباح كما عرفناه، والله ونحن في سن الشباب كنا نتعب من المواصلة، الشيخ فوق 80 وهو يدرس بعد الفجر، ويدرس من 9 أو قبل 9 إلى الظهر، وبعض الأحيان بعد الظهر إلى الظهر الثاني، ودرس بعد العصر، ودرس بعد المغرب، وبعض الأحيان بعد العشاء، غير المستفتين الذين يأتون بالعشرات، بعضهم في وقت القيلولة، بعضهم في كذا وكذا، غير الزوار، غير أمور كثيرة. حتى أن الشيخ ذكر لنا أنه كان لا ينام في اليوم كما ذكر إلا 4 ساعات، إلا 4 ساعات. هذا قد لاحظناه من الشيخ، كان نومه قليل، ينام جزءا في القيلولة، ثم في الليل أغلب الليل في قيامه في عبادة وفي ذكر رحمه الله. أما عن كرم الشيخ رحمه الله، سائل عنه كل من عرف الشيخ رحمه الله فستجد عجبا. كان إذا زاره أحد محبيه من طلبة العلم أو المشايخ فلا يتردد في دعوته دائما، إما الإفطار أو العشاء أو الغداء دائما. وربما يكون الشيخ صائما ومع ذلك يدعوه ويكرمهم رحمه الله، وعرفت هذا منه جيدا. قل أن يأتي غير، سواء كان طالب علم من الداخل أو من الخارج، سواء كان ذو مرتبة رفيعة أو وضيعة، عنده طالب العلم له مكانة رفيعة مهما كان، يجله ويعلمه غاية الإكرام، ويحب طلاب العلم ويذلهم. بل مرة أعطاني رشته أشلحه وقال: اعط الشيخ فلان من طلاب العلم من اليمن. وهذا الطالب يقول لي: إنني أفتخر بهذا المشلح، أخطب به الجمعة في اليمن. الجواب رحمه الله، كان الشيخ كما عرفته في كل أسبوع يأخذ مبلغا من المال قرابة 500 ريال أنا فيها، ويصرفها 5 أو 10 كذا، ويصرفها على طلاب العلم وعلى المحتاجين. حتى أن بعض الطلاب المغتربين يقول: ما مررت على الشيخ إلا ويعطيني ما تيسر، 100، 200، 50 بحسب ما تيسر رحمه الله. حتى أذكر مرة جاءه سائل ولم يكن بجيبه شيء، فأعطيته 10 ريالات أو لا أذكر الآن. فقال لي تراها دين لا تنساها، دين يعني سوف أعيدها لك. فقلت هذا مبلغ بسيط لعل الشيخ نسيه. فبعد هذه فترة وجيزة إلى الشيخ يخرج المبلغ ويقول لي خذ. قلت له يا شيخ نحن أبناءك وهذا شيء يسير. قال لا، قال يعتبر من حقوقك أو كلام نحو ذلك. من كرم الشيخ رحمه الله أحد الطلاب طلاب العلم كان يسكن في بيته، أسكنه في بيته هو وعائلته، أعطاه مكانا، أعطاه شقة في بيته، في بيت له، وكان يرجب عليه بالطعام، وكان يعطيه الكتب إلى أن ارتحل إلى مكة لكي يدرس دار الحديث. وعندما ارتحل إلى مكة كان يدفع أجرة بيته قرابة 12,000 أو 16,000 من جيبه الخاص، وما أحد يعلم بهذا إلا بعد وفاة الشيخ. ما علم الناس بهذا إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله كان عنده درس يوم الخميس، وكان أسبوعيا الطلاب يفطرون عندهم في أثناء الدرس، أسبوعيا الفطور عند الشيخ. كان من عادة الشيخ أن يصوم في كل شهر 3 أيام، فإذا وافق الصوم في يوم من أيام الدروس كان يكمل الدرس قبل العشاء ويخرج الطلبة بعد الدرس للعشاء مع الشيخ. كان يلزم ويحرص على أن يتعشى معه رحمه الله. إلى غير ذلك من كتابات الشيخ للمحسنين لمساعدة طلاب العلم الفقراء، هذا شيء كثير جدا. فقد كتب للشيخ أحمد منور الأديوبي في الحبشة، كان من طلاب العلم الفقراء، كتب له وبنى له مسجدا هناك، وبنى له مدرسة، حتى أنه أسماع من ذهب إليه وأنا في يدها مكتوب مدرسة المجاني في الحبشة، وهو من الدعاة إلى السنة إلى التوحيد. وكتب له شفاعة للوزير وأعطي إعانة سنوية. بل شهريا الشيخ يدفع مبلغا له ويرسله بعض الإخوة إلى مكة بهذا رحمه الله. إلى غير ذلك من مساعدات لبعض طلاب العلم الكثير والكثير. الشيخ رحمه الله صاحب كرم وحرص وتطبيق للسنة كما نحسبه والله حسيبه. أضف إلى ذلك مع تعقف شديد، كان الشيخ عنده تعقف شديد. فأذكر مرة جاء رجل في بعد عيد الفطر من التجار وطلب مني أن أخرج معه من المجلس، أن أخرج خارج المجلس. فقال لي عندي مبلغ من المال أريد أن أعطي الشيخ، لأن الشيخ يأتيه زوار في طلبة علم وأنا أريد أن أساعده، فأريد أن أعطيه لكي تعطي الشيخ. فقلت له لا أستطيع أن آخذ منك المال حتى نستأذن الشيخ. فكلمت الشيخ فرفض، وقال لي قل له إذا كان عنده مال يعطي الطلاب الفقراء، أنا الحمد لله بخير وفي نعمة من الله عز وجل. فاعتذر الشيخ منه رحمه الله. أذكر مرة مررنا أنا والشيخ بالمخبز، فقال لي أريد خبزا، أريد ريال خبز. فذهبت المخبز وأتيت بواحد خبز، فقال لي صاحب المخبز قل للشيخ هذا شيء يسير وما يحتاج أخذ المال. فقلت للشيخ، قال لي قل لهم إما أن يأخذوا ريال وإما أعطوا الخبز لهم. وبالفعل قلت له يقول لك الشيخ أما تأخذ الريال ولا يرجع الخبز. وبالفعل أخذ الريال وأخذ الشيخ الخبز. الشيخ رحمه الله كان في حرص عجيب على نفع الناس وفعل الخير لهم. فكان رحمه الله لا يعتذر عن إلقاء المحاضرات إلا لعذر قاهر. فإذا اعتذر عن الحضور بنفسه كان ربما ألقى المحاضرة عبر الهاتف أو عبر الشبكة. فمرة ألقى محاضرة، اعتذر عن محاضرة في الطائف فألقاها عبر التلفون. مرة اعتذر عن محاضرة في أبي عريش وألقاها عبر الهاتف. كذلك محاضرات عبر الشبكة عن بريطانيا وأمريكا ونحوهم، العراق وفلسطين، محاضرات مسجلة ولله الحمد عبر الشبكة. بل إن الشيخ فرغ وقتا في بعض الأيام الأسبوع إلى ذهب الأسبوع من بعد العصر إلى المغرب، هذه للهاتف إجابة على الهاتف، إجابة على الهاتف، فرغ وقته للهاتف، فتأتي والتلفون ما شاء الله تقول سنترى مستشفى. حتى أذكر مرة طلبت جوال الشيخ ما أن كان معه جوال أول، فإذا قلت 100 مكالمة لم يرد علي، تفرغ وقتا للإجابة على الهاتف، وكانت تسجل، ركب الجهاز مع جهاز تسجيل، فنفع الله تعالى به. كان يجلس الشيخ، فإذا أشكل عليه إن الصوت أو لغة يعني السائل ربما أعطى أحد الطلاب الذين بجواره وقال له اسمع ماذا يقول السائل، ثم أعطاني سؤالا، وهكذا فرغ وقته لإفادة الناس ولإجابة إجابة السائلين. حدد ذلك في أوقات معينة عبر الهاتف. كذلك من نفع الناس كما ذكرت أنه كان يكتب، كان يكتب للشيخ من باز أو لبعض التجار لمساعدة بعض المحسنين أو المحتاجين على شيء كبير. أذكر بعد وفاة الشيخ جاء رجل وكان متأثرا جدا، فقال لنا إن الشيخ عمل معي معروفا ألا وهو أني قد تحملت بجنون وخرج علي سبق بالسجن، بالسجن لفترة طويلة، فأتى بعض الأقارب الشيخ أحمد أخبره، فكتب الشيخ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول بعد أن أدخلت السجن فجاء الفرج من عند الله تعالى ثم بسبب الشيخ، حيث لم أبق في السجن إلا 10 أيام مع أن المدة طويلة، وتكفل الشيخ بن باز بتسديد الديون، تكفل الشيخ بن باز رحمه الله بتسديد الديون. أما بالنسبة لحرص الشيخ رحمه الله على اتباع السنة فهذا شيء عظيم. كان الشيخ رحمه الله في غاية الحرص على اتباع السنة، على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص على عيادة المرضى غاية الحرص. والله إن بعض المرضى في القرية لا أعلم بهم إلا عن طريق الشيخ، عندما يقول له مريض أن يزور فلان من الناس مريض، من حرصه رحمه الله على عيادتهم والسؤال عنه. كذلك حرصه على تشييع الجنائز والتعزية ومشاركة الناس في ذلك، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. كان الشيخ يحرص على ذلك، يحرص على ذلك، وكان مع حرصه على اتباع السنة ربما لا يشيع جنائز بعض أهل البدع، وهذا قد عرفته منه. وفي نفس الوقت ينكر إذا رأى منكرا في تعزية أو في الجنائز ينكر رحمه الله. أذكر مرة ذهبنا في تعزية بعض الناس في إحدى القرى في جهة جيزان، فوصلنا بعد صلاة العشاء فقيل لنا إنهم على العشاء أو كلام من ذلك، قال الشيخ إذا أخبروهم التعازي أبلغوهم التعازي ولم أنزل من السيارة، لما أخبر أن في بلايا في عشر قال أبلغوهم التعازي أما أنا لن أنزل. فذهب أحد الناس وتأكد فقال لا باقي ما ليسوا على العشر، فنزل الشيخ وعزى بسرعة ثم مشى رحمه الله. كان الشيخ يحرص على صلاة الضحى، قال الشيخ محمد بن هادي ما أتيت الشيخ في وقت الضحى إلا وهو يصلي الضحى. كان يحرص على الطين رحمه الله وعلى السواك، وكان يتبع السنة في لباسه، فكان يلبس إلى نصف الساق رحمه الله. كان يحرص كذلك مما عرفته من زيارة القبور، وهذه سنة للرجال رحمه الله. أذكر مرة زرنا معه القبور سنة قديمة كان يحرص على صيام 3 أيام كل شهر، ويقول ينبغي للمتزوج أن يصوم 3 أيام كل شهر. كان يأمر كلف الأخ محمد الأندلسي بتعديل الصفوف كما فعل عثمان وفعل علي وفعل عمر رضي الله عنه، أن كلفوا بعض الناس بتعديل الصفوف، كلف هذا الأخ بتعديل الصفوف. كذلك من حرصه على تطبيق السنة، ما عرفت شيخنا رحمه الله إلا وهو يخفض لحيته بالحناء، وما رأيتها بيضاء إلا بعد أن أدخل المستشفى وبقي فترة طويلة غيبها رحمه الله، إلا ما عرفت إلا لحيته مخفضة بالحناء رحمه الله. كان يقرأ في الفجر غالبا فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، كنت أرافقه كثيرا وكنت أسمعه يردد بيتا للشيخ حافظ رحمه الله في السيارة، يقول إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى بئس ما ولدوا، يتبرأ من أهل البدع ومن أهل الأهواء رحمه الله. كان الشيخ يحرص على اتباع السنة ولو بمرة واحدة. أذكر مرة في صلاة الظهر دخل الشيخ في المسجد القديم، دخل الشيخ وتقدم للمحراب بحذائه وهو لابس الحذاء رحمه الله، فقال بعض الناس يا شيخ لعلك نسيت الحذاء، فقال الشيخ لا أنا متعمد أريد أن أطبق السنة ولا مرة واحدة لأن نصلي بالنعال، إن اليهود لا يصلون بنعال فخالفوه، لكن بعد أن نظفها رحمه الله وكانت نظيفة ما وسخت ليس فيها شيء من الأذى والقدر، فصلى وطبق السنة وصلى بعباده في المسجد رحمه الله. وكان رحمه الله يحرص على تطبيق السنة غاية الحرص، ومن عرفه من الطلاب لاحظوا ذلك منه رحمه الله. كان يحرص على الأذكار بعد المغرب بعد الفجر، على الأذكار يجلس إلى أن يخلي الأذكار. كان ربما آتي المسجد في بعض الأحيان وأجد الشيخ وحده في المسجد يقرأ القرآن، وربما أدخل عليه المكتب وهو جالس يقرأ القرآن. إنه علم وعمل، الشيخ رحمه الله تميز بالعلم والعمل واتباع السنة منذ وقته، إما في عبادة أو في قراءة أو في علم أو في فتوى أو في إجابة سائل أو نحو ذلك رحمه الله، مع كتاباته الكتابات الكثيرة الشروحات الكثيرة التي موجودة الشيخ التي أثنى عمره كما نحسبه والله يحسبه في طاعة الله عز وجل. كان الشيخ مدافعا عن السنة، واقفا وصامدا في وجه أهل البدع، في وجه أهل البدع بشتى طوائفهم، من روافض رد عليهم أوضح إشارة الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، رد على رافضهم، وزع منشورا في حج عام 1392، فكتب الشيخ رحمه الله عليه ردا في مجلد، امر الشيخ ابن باز رحمه الله بطلعه على ورقه الاسس لبوت الافتاء ووزع، وهو من افضل الكتب في هذا الباب. كذلك رد على الصوفيه برد، ورد على اهل الحزبيات من اخوانيه وتبليغيه وسروريه وقطبيه وغيره، رد على هذه الطوائف كلها رحمه الله. ولله الحمد والمنه كتبه الان تدرس شروحاته في دول العالم، في دول العالم. كتاب المولد لعبد الجلال يوم ان ذهبنا مع الشيخ رحمه الله، ذهبنا معه باليمن بعد وفاه الشيخ مقبل رحمه الله، ذهب الشيخ لتعزيه طلاب الشيخ مقبل باليمن، كانت رحله من اجمل الرحلات مع الشيخ. انه لصبر عجيب للشيخ، في 3 أيام رحمه الله جاب اليمن من صعدة إلى صنعاء إلى معبر إلى الحديدة إلى بني الحسن وهكذا، أول ما يشير كلمات كلما في مكان محاضرة، ابن حسن محاضرة بي انتقل بعد ذلك إلى دمنان هناك ألقى كلمة وذكر حينه الله لما رأى طلاب العلم والإقبال على السنة، ذهب إلى صنعاء وألقى كلمة بعد الفجر، حتى أذكر أنه كان في يوم الجمعة وألقى الشيخ رحمه الله كلمة، وبعد أن ألقاها قال لقد نسيت أن يوم الجمعة وأنه يكره التحلل بعد في يوم الجمعة قبل الصلاة، وذهب إلى معبر مسجد كبير، وكان الشيخ متعب من السفر، فطلب من الشيخ أن يلقي خطبة الجمعة، كان المسجد مليئا، فقال الشيخ إني متعب وفي المشايخ موجودين كلهم خير، فقلت له لا يا شيخ هؤلاء الطلاب يريدون أن يسمعوا منك، لا يريدون لهم ولا علمهم، يريدون أن يسمعوا منك، فقام الشيخ وألقى خطبة، والله ما كأن سمعنا يا الشيخ رحمه الله بعلم غزير بتلك الخطبة، وما خرجنا من المسجد إلا والخطبة تسجيلها. ثم ذهب في نفس الليلة محاضرة في الحديدة بعد المغرب، واستمرت قرابة ساعتين رحمه الله وهو يلقي ويرشد ويعلم ويوجه وينصح باتباع السنة والحج المبدع إلى غير ذلك. فكان رحمه الله حريصا كل الحرص على الناس وعلى بيان السنة. له من الردود كذلك المورد العبد الزلال لمن انتقد على المناهج الدعوية من الأقوال والأعمال، رد الجواب على من طلب عدم طبع الكتاب، الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، كذلك كتاب رد الرد لكدح من تجاوز الحد، كتاب الدفاع عن الشيخ الألباني والدفاع عن هيئة كبار العلماء إلى غير ذلك من الكتب المفيدة، أرد الشروحات العديدة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثرها قد شرحها الشيخ، كتاب التوحيد الأصول الثلاثة الأصول الستة القواعد الأربع كشف الشبهات نواقض الإسلام إلى غيرها من الكتب والشروحات التي لا زالت مخطوطات إلى الآن. كذلك تقديره رحمه الله للعلماء في عصره والدفاع عنهم، فكان رحمه الله ربما رد على بعض المتعالمين في طعنه على العلماء. أذكر مرة جاءه شخص قد بلغه أنه يطعن بعض العلماء الكبار، فأنكر عليه الشيخ في المسجد وقال لو أتكلم بالشيخ فلان في العالم فلان الشيخ فلان أما تخاف الله؟ وجاءه شخص قال له يريد أن أجيب شخص وهو يطعن هذا الشخص الشيخ الألباني، قال له قل له لا يأتيني ولا أريد أن أراه. رحمه الله ربما يأتيه مرة جاءه سائل وقال له قد استفتيت الشيخ ابن باز وأريد أن أسألك شيئا، قال له الشيخ ابن باز هو شيخ الجميع، الشيخ ابن باز شيخ الجميع ما دام وقد استفتيته يكفي بها. وأذكر أن الشيخ ذكر لها مرة أنه كتب رسالة للشيخ ابن باز وقال له إن حلفت بالله أنه ما رأت عيناي مثلك يا شيخ فإني لا أحنك في هذا الكلام منه هذا، فرد عليه الشيخ ابن باز لكل رسالة نسأل الله تعالى التوحيد والتسديد وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إلى آخره. كان الشيخ رحمه الله سريع العبارات، فربما يقرأ عليه الحديث أو يقرأ هو الحديث فتغلبه عيناه بالبكاء، وكثيرا ما كنت أسمعه يبكي رحمه الله عندما تقرأ عليه قصة إبراهيم مع ترك هاجر وابنها إسماعيل في الصفا، وقال له إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ إذا لا يضيعنا. قال نعم الله أمرنا. قال إذا لا يضيعنا. كان الشيخ رحمه الله إذا ذكر هذه القصة يبكي رحمه الله. أذكر مرة بكى رحمه الله في صلاة الكسوف في سورة الفاتحة، بكى في صلاة الكسوف في سورة الفاتحة، ومرة ذكر له الأخ محمد الأندلسي ما وقع في الأندلسي من فيضانات، فلقى رحمه الله بكاء شديدا، قال هذا بسبب الشرك والمعاصي والبدع. ومرة استمع لقصة مقتل عثمان رضي الله عنه فبكى بكاء شديدا رحمه الله. كان إذا قرأ أو قرأ عليه في كتاب الشيخ حافظ معارج القبول كان يتأثر ويبكي في بعض الأحيان رحمه الله، إلى غير ذلك، والكلام في هذا يطول. فكان الشيخ كان سريع العبارات رحمه الله. كذلك من تعامل الشيخ، من أخلاق الشيخ، كان حسن التعامل مع الطلاب في غاية التواضع. غاية التواضع قل أن تجد له رحمه الله. فكان ربما يسأل سؤالا للطلاب ويقول، ربما يأتي السائل ويسأل الشيخ فيقول السائل لأحد الطلاب أجب فلان على سؤاله، يحيل الإجابة إلى أحد الطلاب إذا كان يثق الشيخ من الطالب أنه يستطيع الجواب. كان الشيخ رحمه الله ربما في الدرس يقرأ فيمر عليه الحديث فيقول ما رأيك يا فلان في الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف، هل سمعت فيه شيء رحمه الله. يقول أحد المشايخ الشيخ محمد صغير عكور، مرة جاءني سائل بسؤال فقلت له أسأل الشيخ أحمد وأخبرك الجواب. يقول فذهبت إلى الشيخ وأخبرته فقلت له لماذا لم تجب السائل؟ الشيخ يقول له لماذا لم تجب السائل؟ فقال الشيخ أردنا أن نسأله. قال إلى متى تبقون عالما على الناس؟ إلى متى تبقون عالة على الناس؟ يعني ما بحث عن الجواب وبدأت جهد، إلى متى نبقى لكم معنا؟ فأريد أن نعود الطلاب على البحث في المسائل رحمه الله. فكان ربما يأتي السائل إلى الشيخ، الشيخ يسأل الطلاب ما رأيكم في المسألة الأولى؟ أذكر مرة قال ما رأيكم في كذا؟ قلت له يا شيخ الفتوى المغرب. قال من باب المذاكرة، من باب المذاكرة. فربما يعرض المسألة، ربما الشيخ يفتي بفتوى من بعض المسائل فيأتيه أحد الطلاب بوجه آخر في المسألة ورأي آخر مدعم بالأدلة، فربما الشيخ يغير الفتوى رحمه الله بناء على ما قد رآه من أدلة، لا يتعصب لرأيه بل كان يحرص على اتباع الدليل رحمه الله. وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يتعصب، أن يكون هدفه الدليل. كان يشجع الطلاب رحمه الله، ربما يقول بعض الطلاب وراء منه حبا للفقه أو إجابة في مسائل، كان ربما قال له فقيه أو فقهاء. فإذا رأى من بعض الطلاب لحنا أو إكثار من أخطاء النحو قال له لا تزاعل سيد ويل، أو يقول له دنس النحو من باب الدعابة. كان يشجع الطلاب، يقدم لهم ويشجعهم، حتى أن بعض الطلاب يقول لقد شجعني الشيخ بالعلم تقديمه. أذكر مرة أنه ألقى محاضرة رحمه الله فحصل وهم في بعض المسائل، كانت نبهنا الشيخ على بعض المسائل، فأمر الشيخ بالشريط وأن يعاد الأخطاء التي وقعت أن تعاد بصوته رحمه الله، أمر أن يغيرها بصوته رحمه الله من تواضعه. كان يدرس الأخ أحمد منور الأثيوبي الأعمام في الحدث، كان يدرسه لوحده في بعض الأحيان في أيام الدوام، إن هذا الأخ لازم الشيخ قرابة سنتين ملازمة في المسجد، وكان الشيخ يدرسه لوحده في بعض الأحيان، يقرأ الشيخ وهو يشرح، يقرأ الشيخ ويشرح رحمه الله. أما عن علاج الشيخ فقد ذكرنا، طرفا من ذلك، فقد لازمته في أسفاري في الرياض وفي جدة وفي مكة، كان لا يدر قيام البيت رحمه الله، بل كما ذكرنا أخبر أنه لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات. و كذلك أخبر الشيخ زيد حفظه الله، وقد لازم الشيخ في الحج كثيرا، يقول كان الشيخ أحمد يقوم الليل فإذا انتهى من الصلاة قام يقول وجلس وأخذ المصحف وجلس يقرأ للفجر. هكذا أخبر الشيخ زيد حفظه الله. وذكرنا لكم قصة الشيخ إسماعيل رحمه الله. كذلك أخبر محمد بن الشيخ يقول ما عرفت الوالد إلا وهو يقوم الليل. وأخبرنا بعض الإخوة الأخ علي شديد أن الشيخ نزل عنده في الرياض قرابة 1402 ونحو ذلك، يقول الساعة 11:30 ليلا، يقول كنت مسرورا في تلك الليلة بنزول الشيخ عندي حيث كان جاء من سفر. يقول وضعت العشاء للشيخ فقال لا أريد عشاء. يقول كان الشيخ متعب، فقلت الشيخ الآن ينام على طول. يقول كنت أرقب الشيخ. يقول وبعد ساعة ونصف من 11:30 يعني بعد ساعة ونصف وقرب الساعة الواحدة قام الشيخ وبقي يقول يصلي في البيت ويقرأ القرآن إلى الفجر. بقي يصلي ويقرأ القرآن إلى الفجر رحمه الله. فقال لي بعض الإخوة دققت مرة على بيت جار للشيخ قرابة الساعة 3 ليلا، فإذا بالشيخ يخرج وهو متزر بإزار وفي يده كتاب وذكر لي بعض الإخوة في الرياض أنه مرة بات مع الشيخ في السكن، فيقول قام الشيخ يصلي وهذا الأخ نائم، وكان الشيخ يصحيه وقال يقول يصلي ولم يستيقظ، ولما أكثر وأوشك الفجر أن يطلع أخذ الشيخ وعصاه وضرب وقال قم أوتر بالعصا رحمه الله من حرصه على العبادة. كذلك من حرص الشيخ رحمه الله على الدعوة، فهذا شيء كثير، هذا شيء كبير جدا. كان الشيخ يحمل هم الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل موضع، عبر المحاضرات والكلمات والخطب والدروس، وكان يحرص على الدعوة. أذكر مرة كنا عدنا من درس العصر في يوم الجمعة قبل المغرب، ومررنا فإذا بالشباب في الملعب يلعبون مع قرب الأذان، فقال للشيخ مروا على الملعب، فمررنا للملعب، نزلنا الملعب، فتح الشيخ النادي وكان ينصح الشباب جزاكم الله خير طولوا الآن وقت الصلاة، فالحمد لله جزاهم الله خير كلهم تركوا اللعب واتجهوا للصلاة. كان الشيخ رحمه الله ينكر المنكرات، إذا رأى منكرا عنده غيرة شديدة على إزالة المنكرات. حتى أخبرني الدكتور محمد مشهور الحمدي اللي كان في مستشفى المدينة الطبية ملازم مع الشيخ، يقول أدرج عملية الشيخ العين لإزالة الماء وردت بإحدى العينين بإصابة وقد مات. يقول وسألت الشيخ عن ذلك، الشيخ في إحدى العينين إصابة؟ قال نعم، هذه أذكر في سنة قديمة أنا والشيخ حافظ يقول لك مررنا بأناس وعندهم أغاني ومنكرات، فأنكرنا يقول عليه المنكر فضربونا وأصبت بغيرة في العين رحمه الله. كان الشيخ شديد الغيرة على التوحيد والسنة، ما يرمي خطبة أو محاضرة فيما أعلم الشيخ إلا ويرمي على التوحيد ويهدد من الشرك ويأمر باتباع السنة ويحدثه أو كلمات في المجالس يركز على التوحيد، وهكذا ينبغي للعالم يهتم بالتوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من البدع، لأن الشرك ينبغي بالأعمال. لو صلى الإنسان الليل والنهار وصام الدهر وحج كل عام مع الشرك لا تنفعه تلك الأعمال. كان الشيخ رحمه الله صاحب دعابته، وربما ينزح عن طلاب من باب الدعابة ومن باب. فأذكر مرة الأخ محمد الجنوسي يقول ذهبت المكتب عند الشيخ وليس معنا أحد، فقال للشيخ يا محمد ابحث عن هذا الراوي في كتاب لسان الميزان. يقول فبحثت لأجل، يقول وما وجدت هذا الرجل، فقال لي يا محمد أمامك على يمينك، يقول فقلبت فلم أجد شيئا، ثم دققت النظر في المكتبة فقلت له يا شيخ ما عندكم اللسان؟ ما عندكم اللسان؟ فقال للشيخ ها يا محمد، يعني انظر الي. ثم اخرج الشيخ لسانه وقال عندي لسان، عندي لسان، عندي لسان. هذا من مزح الشيخ رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله اذكر مره من باب الدعابه بعد صلاه الجمعه كنا عند الباب، قال الشيخ تفضلوا نذبح لكم براد الشاي رحمه الله. ومره راى بعض طلاب العلم وهو لابس لبس رياضي، فقال له حيا الله الشيخ رياضي او كلام نحو هذا. فالشيخ رحمه الله فيه دعابه، فيه محبه لطلاب العلم وتواضع رحمه الله. اما بالنسبه للرؤى في ايام حياه الشيخ، فقد اخبر الاخ احمد منور بعد رؤاس الشيخ حيث املى كتابه وارسلها، اخبره الشيخ برؤيا ما اخبر احد الا هذا الاخ. فيقول الشيخ محمد بن هادي ان الشيخ بدا يخبره بالرؤيا ثم بدا ولم يستطع ان يكملها. يقول الشيخ انه راى الامام احمد واقفا امام باب الشيخ، الشيخ راى الامام احمد واقف امام باب الشيخ وكان ينادي وقال يا احمد بن يحيى اني احبك بالله. فقال له الشيخ احمد رحمه الله من انت؟ فقال انا احمد بن حنبل. يقول ثم جاء الشيخ وسلم على الامام احمد وبشره بخير وقال له اني امرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتي باحمد بن يحيى رحمه الله. يقول ثم اخذ بيد الشيخ ودخل القصر ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجد عنده الصحابه منهم ابو بكر وعمر وغيرهم، فسلم الشيخ رحمه الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه وبشره بخير، وعلى الصحابه وبشره بخير. كان هذه الرؤيا لم يخبر بها الشيخ احد، كفر ما عرفناه، ما اخبر ولا تحدث به الا هذا الطالب. وقال المنفقة وأخبر الشيخ محمد بن هادي أن بدأ الشيخ يخبره بها ولم يكملها بكى ولم يكمل. وقد أخبرني أحد الإخوة أن والده رأى الشيخ مرتين، هذا في حياة الشيخ، هذه الرؤية في حياة الشيخ. رأى الشيخ قبل 25 عاما، يقول رآه مرتين حيث رأى كيسا من الحجم الكبير المسمى عند أهل الجبال بالغرار أو يسمى العجرة عند بعض الناس، يقول مملوء بالتمر. يقول وكان الناس يأكلون منه ولا ينقص. يقول فتعجبت من هذا الكيس مليء بالتمر والناس يأكلون منه ولا ينقص. يقول فسألت لمن هذا الكيس؟ فقالوا هذا الكيس للشيخ أحمد بن يحيى النجيب، هذا الكيس للشيخ احمد بن يحيى النجمي. يقول فلقيت الشيخ احمد واخبرته بالرؤيا فلم يزد علي ان قال لي سلم لي على الوارد وقل له الله يكتب الاجر، الله يكتب الاجر. يقول ففهمت من هذا الكيس انه العلم. وهذا الاخ يقول مره اتيت الى الشيخ في الدرس وكان الشيخ يدرس لحاجه فاردت ان اخرج فقلت له لعل الطلاب يأكلون من العجرة. يقول فغضب الشيخ، ما كان يحب أن ينتشر مثل هذا. غضب الشيخ وقال أخذت فتواك أخرج رحمه الله. أما بالنسبة لمرض الشيخ فكان الشيخ رحمه الله بعد أن تعب، وأذكر أنه قبل أن يسافر أعاد الوصية، كتب وصيته قبل أن يسافر، أكدها وأضاف عليها أشياء رحمه الله. وكنت آتي إليه قبل أن يسافر وكان يملي في الإذاعة البرنامج عن الحج مع تعبه، وربما يعيد الدرس أو البرنامج عدة مرات حتى يخرج ما في أخطاء مع شدة المرض والتعب، كان له صداع شديد. ومع ذلك كان يلقي البرنامج ويراجع الوصية. وكنت قد أعطيته ورابت 135 مسألة بالحج كي يراجعها، وكنت حريصا على أن يكملها قبل أن يسافر، لأن الشيخ كان متعبا، وأكملها في اليوم الذي سافر فيه، سافر قبل العصر وأكمل قراءتها بعد الظهر، وتعب في الليل رحمه الله. يقول الدكتور محمد الحمدي الذي كان ملازما له في المستشفى، قال الشيخ بعد العملية الأولى في المستشفى حصل عنده وعي، كان في وعيه برهة من الزمن. يقول فسألنا الشيخ متى نحن، وأخبرته أن في العشر الأول من ذي الحجة. يقول فسألت الشيخ أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان؟ هو في المستشفى في العناية المركزية. فقال الشيخ بالنسبة للأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، وأما بالنسبة لليالي فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل. يقول فقلت له، ثم قال الشيخ أريد أن أشتري أضحية رحمه الله رحمه الله. يقول الشيخ فقلت له أريد، فقال الشيخ أريد أن أشتري أضحية، فقلنا له نشتري لك الأضحية هنا في الرواية. فقال الشيخ لا، أريد أن أشتريها هناك حتى يأكل منها الأولاد والأحفاد، أريد أن أشتريها هناك حتى يأكل منها الأولاد والأحفاد. قال دكتور محمد كذلك من المواقع في المستشفى. يقول بعد العملية الأولى دخلت على الشيخ ووصفت له حاله. يقول فدق الشيخ بكاء شديدا حتى اهتز السرير، وقال الشيخ والله لا نخشى الدنيا ولا مصائبها ولا تهمنا الدنيا، لا نخشى الدنيا ولا مصائبها ولا تهمنا، والإنسان لا يتمنى المصائب، والله لا نخاف إلا الآخرة ولقاء رب العالمين، والله لا نخاف إلا الآخرة ولقاء رب العالمين. هكذا ذكر الشيخ وكان يبكي رحمه الله وهو في العناية المغطية. قال الدكتور محمد من المواقف، يقول كلما دخلت على الشيخ كان يقول لي من هذا الرجل الأبيض، وكان يؤشر، كان يؤشر إلى ناحية إلى جهة الستارة من الجهة الأولى على اليمين، قد أخذت هذا بالنص منه، وكان يقول من هذا، وكان الشيخ متعبا ويؤشر. يقول كنت أظن أنه متأثر بالتخدير، وفي اليوم الثاني سألته، يقول كان يسألني باستمرار، أسألته عن شكله الآن، فقال أبيض وعليه غدرة بيضاء وبياض طالع، يعني بياض طالع. قلت له من يشبه؟ قال يشبه أبا حمزة، يعني ابن الشيخ. يقولت، قال الدكتور والذي فهمت أنه ما يرى إلا الجزء العلوي فقط. يقول في المرة الثالثة قلت له ألا زلت ترى هذا؟ قال نعم، ولكن أشار إلى مكان أبعد من الأول، انتقل من مكان إلى مكان. يقول فذهبت إلى ذلك المكان الذي أشار إليه، وقفت إلى المكان الذي أشار إليه، فقلت له ألا زال موجودا؟ فقال لا، الآن اختفى، الآن اختفى. وهذه يرجى كما ذكر قال بعض العلماء يرجى أن تكون من كرامات الشيخ. قال الدكتور محمد لقيت المشرف على حالة الشيخ رحمه الله، فقال الدكتور المشرف الذي كان يجري العمليات، هذا المريض يحب ربنا وربنا يحبه، كلما يفيق من التخدير أو من العملية كان يشير في القيم إذا دخل في غيبوبة. يقول الدكتور قد دخلت مرة على الشيخ وقد ربط يديه ورجليه، فقلت له ما هذا الرباط؟ قالوا ان هذا المريض حركته شديده. قال كم احد دكتور الرباط؟ فاذا في شيخ يؤشر فعرفت انه يريد التيمم ليصلي، كان يظن من انه يتحرك كثيرا هكذا رحمه الله، كان يتحرك كثيرا يريد ان يصلي رحمه الله عليه رحمه الله، نسال الله ان يغفر له وان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته. وقد حصلت له من الرؤى الكثيره في ايام مرضه، حدثنا بعض الاخوه انه راه بالمنام في ايام مرضه وهو يلقي محاضره عن الصبر، كان يلقي محاضره عن الصبر ويقول في اخرها: ان قدر الله على الانسان ثم مات فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا رايت الشيخ يلقي محاضره ويقول: ان قدر الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مصيبته اعظم المصائب عليه الصلاه والسلام، والرؤى كبيره في هذا ورؤى بعد وفاته. يقول بعض الاخوه من اهل جده رايت الشيخ بعد وفاته وكان يقول: فزت يا زيد فزت يا زيد، وهو مبتسم رحمه الله. والرؤى في هذا كبيره جدا. احد الاخوه قد توفي عليه رحمه الله العام الماضي في الحج من طلاب العلم المحبين للشيخ ومن اقارب الشيخ، اتاني بالمسجد وقال: رايت كاني امام قصر عظيم، ورايت الشيخ في داخل القصر. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقال: للشيخ احمد. فقلت: هل يدرس الشيخ في القصر؟ قال: نعم، له درس في الصباح للصغار وفي المساء للكبار. يقول: فرأيت أسرة كبيرة في القصر، فسألت: كم له؟ كم فيه أسرة؟ قال: قرابة 300 سرير، إلى غير ذلك من الرؤى في هذا. وهذه من المبشرات كثيرا ما كانوا يرون الشيخ بعد وفاته وهو يلبس رحمه الله. بعضهم يقول: رأيته بجواره فتح الباري، فقلت له: يا شيخ وجه أقرا عليكم فتح الباري. وبعضهم يقول: رأيته محرم بالحرم وهو كأنه متوضئ، وقال لي: عندي درس الآن في الحديد بالحرم. وبعضهم رآه يأكل فاكهة، وبعضهم أتاني وقال لي: رأيته كأن الشيخ ابن باز في مكان مرتفع في الجنة، ورأيت صوتا من وراء ستارة وهو يقول: هذا الشيخ أحمد بن يحيى المدني يدخل الجنة. فإذا بالشيخ أحمد يقول: يدخل أراه وطوبه إلى نصف الساق وهو يصعد في الدرجات للشيخ ابن باز في الجنة رحمه الله، إلى غير ذلك من الرؤى. وهذه الرؤى إنما هي مبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم تبقى إلى المبشرات، الرؤيا الصالحة ترى للرجل الصالح. أيها الإخوة في الله، إن العبرة من سير العلماء ليس مجرد يعني الكلام في المجالس أو سماع القصص فقط، لا، أن نستفيد من سير العلماء، أن نستفيد من هديهم ومن سمتهم ومن اتباعهم.